الله يوفقكم جميعا. برد ها؟ لكن من حيث العلامات يعني يعرف أنه يتطلع ويتمنى ما في يد غيره، إما بعبارات أو بنظرات أو بأمارات، يعني يعرفها الناس في تعاملهم مع غيرهم، كثير النظر وكثير الكلام فيما عند غيره وفيما يفقده هو، وكذلك من حيث التمني يتمنى أن يكون عنده ما عند غيره، فهذا يعرف، هذه علامات، لكن يجزم بها أيضا لا، لأن هذا الأمر لا يعرفه ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الاعتماد على العرافين أو على بعض الكهنة والساحرين وغيرهم ممن يجزم أن فلانا هو الذي أصابك بعين أو كذا، فهذا خطأ، هذا خطأ، تصديقهم لا شك أنه من الخطأ. ولكن أقول إذا كانت عندنا علامات أنه قال كلمة أو نحوها وسمعها بعض الناس، سمعها بعضهم منهم، وبعد كلمته هذه أصيب ذاك المعيون أو المحسود أو صاحب النعمة أصيب بمرض أو غيره تحير فيه الناس، فلعلها تكون من العلامات. وهذا مما يعني مما أثر وعرف شرعا، لذلك يطلب منه ماء أو غسولا أو وضوءا أو غيره، أو يطلب منه أن يأتي وأن يقرأ وأن يبرك على يعني هذا الذي حسده أو غيره. أما من حيث الجزم فلا، أما من حيث التعامل لا تعامل. أما إذا فعلا خشيته واشتهر، يعني مثل بعض الناس يشتهر أنه صاحب عين، يعني وحدة بوحدة مثل ما يقولون العوام، ما إذا يعني وحدة بوحدة ما يعني تصيب ولا تقيب، فهذا لا شك بقدر ما تستطيع ابتعد عنه وفر منه فرارك من الأسد والمجذوم، أنه فعلا مجذوم ومريض وصاحب قلب مريض، ولعله يصيب غيره لأن العين حق. نعم. لكن أيضا من الأمور التي يستعان بها من حيث التعامل أنك تقرأ، يعني إذا رأيته دخل منزلك أو اضطررت أنت إلى الذهاب عنده أو التعامل معه، فحصن نفسك قبل ذلك وأثناء الجلوس وبعد خروجه وبعد مغادرته، اقرأ الآيات واقرأ الأذكار والأوراد المشهورة والمشروعة في هذا، لا شك لأنها يعني تحصن الإنسان من هذه الشرور. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه يصلى على العائلة صلاة الليل حتى تطلق؟ هذا كلام العوام، هذا كلام العوام، يقول إذا شفته نايم أو اتركه حتى ينام، روح معه في رفقة ولا في سفرة، وإذا نام أنت وجماعة تصلوا عليه أربع تكبيرات وهو نايم ما يدري. طيب وإذا صحى وقال بيصلي معكم أيضا؟ نعم هذا ما يصح. نعم. يقول السائل: رجل يريد الحج فماذا يفعل؟ هو بنفسه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا رأى شيئا يعجبه من أخيه في نعمة أو جسد أو جمال أو ولد أو غيره فليبارك، يذكر الله تبارك وتعالى بمجرد ما يذكر الله، قل ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا أعجبه شيء من غيره أو من ملك أو غيره أو خلق أو سلوك أو جمال أو كذا، لابد أن يذكر الله تبارك وتعالى. نعم. لم تنقص عرض العين غيره ولم ينقص ذلك، فهل أحيانا قد يقصد العائل وأحيانا لا يقصد، يعني المعيون قد يصاب يعني من قبل العائن القاصد والغير قاصد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من رأى شيئا من أخيه وأعجبه فليبرك، لعل يعني تكون إصابتك من غير قصد، فلا بد فإذا ذكرت الله عز وجل ولم يكن ذاك القصد وذاك الشر في قلبك فهذا علاجه، هذا هو العلاج الأول. أما إن كان قلبك يعني والعياذ بالله أسود شرير، ها يتمنى زوال نعمة الغير ويعني مجيئها إليك، فهذا لا شك هذا علاجه يعني أصعب. نعم. هذا علمه عند الله عز وجل، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. نعم. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هل الملائكة تقوم وهل تنصدم الإقرار وتكتب على الشيخ والإمام؟ نعم. يقول هل الملائكة تقوم؟ السؤال الثاني. واحدة الملائكة وبعدين سمعت اسم الشيخ عبد الله بن إيمان. الملائكة لا شك الموت حق لجميع الخلق، لكن هل الآن في هذه الأيام يموتون؟ هذه لا شك مما يعني لا نعرفها، لكن إذا جاءت النفخة لا شك أن الله عز وجل يميت من شاء سبحانه وتعالى، يبقى من شاء الله عز وجل منهم ولكن يفنى يعني عامتهم يفنون. نعم. ثاني يقول لا شك أما الكتب العلمية على الشيخ عبد الله بن إيمان خاصة كتب شيخ الإسلام فلقد يعني رأيت ولازمته طويلا، ولعله من أعظم ومن أكثر من يستحضر يعني كلام شيخ الإسلام ويستحضر يعني مواطن تفصيل شيخ الإسلام لها بعد شيخنا الشيخ عبد الكريم مراد رحمة الله عليه، وهو من تلاميذه أيضا، تلاميذ الشيخ عبد الكريم. والشيخ عبد الله له باع طويلة جدا في معرفة ألفاظ ومصطلحات شيخ الإسلام، بل أقول يكاد يستحضر يعني كلام شيخ الإسلام في كثير من كتبه لمعرفة مواطنها، بل لمعرفة أرقام صفحاتها أيضا في الطبعات التي عنده. نعم. وأما يعني كلمة في حق الشيخ حقيقة لعل بعض الإخوان يعني سمعوا يعني بعض كلمات النقد على الشيخ عبد الله، فأقول هذه يعني مثل الكلمات التي ترد على أو ترد عن كثير من أهل العلم من كبار أهل العلم. الشيخ عبد الله لم يقرأ شيئا من كتب المعاصرين أبدا، بل ولا يعرفها، ولعل اللي يعني عرف منكم يعني قصة مع الشيخ سالم الطويل يدرك هذا جيدا، قرأ عليه كثير من مواطن، قرأ عليه بعض المواطن من كلام في الكتب، فكان يقول له كل شوي يقول له بس وقف وقف، أي من هذا؟ ما إيش من اللي يقول هذا؟ أبد، ويقول هذا ما يقوله إلا رافضي، هذا خبيث رافضي، قال له هذا كلام في الكتب. لا جيد قطب يقول لك هذا جيد قطب هذا الكتاب، يطلع الكتاب ويوريه الكتاب. أنا أجزم أو أنا أعرف مكتبة الشيخ حقيقة يعني معرفة دقيقة جدا، ليس في مكتبته كتاب من كتب هؤلاء المعاصرين أبدا. كل كتب الشيخ الكتب القديمة اللي يسمونها الكتب الصفراء والكتب القديمة جدا، بل حتى المتأخرين يعني من بعض من تلوث بشيء من الكلام، وعلى رأس هؤلاء الإمام البيهقي رحمة الله عليه، ونحن نقول رحمة الله عليه البيهقي، لا ينصح الشيخ بقراءتها ولا يقرأها ولا يلتفت إليها، لأن يرى في هذا خدمة لأهل الكلام، والشيخ شديد جدا في هذا الباب. لكن أقول الكلام الذي بلغ كثير منكم هذا يبلغ، لأن بعض الناس تذهب إلى الشيخ ثم يوجهون له بعض الأسئلة بطريقة معينة ويعني يتحرون ويحاولون بشتى الطرق والوسائل الحصول على جواب معين من الشيخ حتى وإن كان مجملا. لذلك أنا أنصح إذا سمعتم شيئا يعني منقولا في شريط أو غيره عن الشيخ اسمع، لكن حاول تسمع السؤال قبله، وأنا أجزم أنك لن تسمع سؤالا في الجواب الذي سجل عن الشيخ، يسجلون جوابه لكن السؤال الذي وجه له لا يسجل، لا يوضع في الشريط، لأن من سمع السؤال ثم سمع الجواب يدرك أمرا معينا سواء عند السائل أو غيره، لكن هم يرفعون السؤال، السؤال لا يسجل، والوضع اللي يقال والحيثية التي تطرح فيها أو يطرح فيها ذاك السؤال هذا كله لا يسجل، وإنما يسجل جواب الشيخ على أنه جواب عن سؤال في كذا وكذا. وهذا كثير جدا يستعمله هؤلاء تصيدا كما يقولون في الماء العكر، فلا بد من الانتباه، لا بد الإنسان ينتبه. بل حتى الشيخ عرض عليه كثير من كلامه المسجل، قال والسؤال وين؟ السؤال ما في، السؤال ما في، ما يصلح، ما يصلح أنك تسمع جوابا بدون السؤال، لأن السؤال يا شيخ دائما السائل يوجه في سؤاله كثيرا، خاصة من المشايخ الذين يحسنون الظن بالسائل والسائلين. لذلك نتنبه، بلغنا كثير من كلام عن الشيخ، ونحن والله نعرف أن الشيخ إذا سئل بطريقة أخرى راح تسمع منه جواب آخر يناقض الجواب الأول، وهذا كثير جدا. ولعل يعني اللي منكم تتبع مثل هذه الأشياء أدرك شيئا منها، ومنها يعرف يعني هذه النفسيات في السائلين أو في الذين يسجلون هذه الأشرطة، يقول لك شريط في الكلام عن فلان أو الرد على فلان أو كذا، هذا كله تجد التسجيل هذا مقتطع، أو السؤال يعني يقطع، السؤال ما يسأل يعني فيه الشيخ وإنه ولا يسجل حتى يسمعه الناس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. نكتفي الله، لو واحد بس يجيب لنا اليوم ما جابوا لنا ماء الجماعة، وأنا بعيد. نعم أنت أقرأ من أول الباب، لكن إحنا نتولى الشرح حيث وقفنا أظن، لكن أين وقفنا أنا ما أذكر. في الحديث ها؟ نعم اقرأ، اقرأ إما من أول الباب أو من أول الحديث. نعم نعم. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب مدرج الجواب رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم الحكم الذي فضل البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في الصلاة ولكني أجبت. قال: كما فعلت؟ قال: صحيح. قال: كما فعلت على ذلك؟ قال: حديثي حدثناه شعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن مريم بن قصي انه قال: لا رقيه الا من عين او ثمن. قال: قد احسن من انتهى الى ما فهم، ولكن حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرب، والنبي ومعه الرجل والرجلات، والنبي وليس معه احد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه مؤمن لي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نحر ودخل المنزلة فقام الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين أوتوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ورثوا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال حسان بن موسى فقال ابن الله عز وجل: ايش مكتوب عندك؟ خلاص قد احسن من انتهى الى ما قد كتب. فقال رحمة بن موسى فقال ابن الله عز وجل منهم قال اعتذر منهم. ثم قام رجل اخر فقال ابن الله عز وجل منهم فقال تلقت كتاب كافه. قرأتها قراءتين ها ماشي حتى تجمع بين القولين ها. نقرأ احنا طريقتنا نأخر المسائل ها. طيب جيد. احنا اين وقفنا في الشرح؟ بس ما نعيد لأن الكلام يعني مسجل، لكن نحن قلنا ان هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، وهذه الرواية يعني فيها التعرف على كثير من المواطن التي تبين حال السلف وفضل السلف وتقدم السلف على كثير من الخلف في مواطن كثيرة جدا، أعظمها وأولها بالنسبة لهذا الحديث قول حسين بن عبد الرحمن عندما استدرك على نفسه قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذه لا شك من كمال حالهم رحمة الله عليهم جميعا من صحابة وتابعين يدفعون التوهم الذي قد يتوهمه السامع أنهم يقومون بالأعمال الجليلة وإن كانوا يقومون بها، وهذا لا شك دليل على شدة إخلاصهم وشدة بغيتهم لله تبارك وتعالى في جميع الأعمال، وبعدهم عن الشهرة وبعدهم عن الرياء وبعدهم عن السمعة رحمة الله عليهم جميعا، وأنهم لا يريدون أن يتدينوا بشيء لم يفعلوه ولم يمارسوه. وهذا لا شك فرق عظيم جدا بين حال أولئك وحالنا في هذه الأيام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وكذلك من المواطن التي ينبغي التنبه لها والاقتداء بها والتأشي بها قول سعيد بن جبير عندما قال له بعد أن سأله وبين له أنه قد ارتقى أي طلب الرقية قال: فما حملك؟ دليل على أنهم يتابعون بعضهم بعضا في أن لا يفعلوا شيئا إلا بدليل ونص وليس الأقوال، لأنه نعرف أن الحديث بينهم إنما دار على الآثار، على ما يعرفونه من الآثار في تلك الأفعال التي يمارسونها والأقوال التي يقولونها، وهذا هو العلم. هذا الفرق العظيم بين علم السلف وحال السلف، الانتهاء في أقوالهم وأفعالهم إلى الآثار إلى النصوص إلى الأحاديث، وليس جمعا للأقوال قال فلان وقال علان كما تسمع في هذه الأيام وغيرها، يسأل المستفتي عن سؤال فيقال قال الجماعة قال المذهب الفلاني كذا والمذهب الفلاني، يسرد له 4-5 أقوال ثم يتركه هكذا في عماء في عماية تامة من أمره والعياذ بالله، وكأن جمع الأقوال هو العلم. لا، العلم إنما هو في الآثار وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من مواقفهم أنهم يثنون بعد التركيز والتأكيد على هذا الأمر، يثنون على بعضهم إن وجدوه قد انتهى من حيث فعله أو قوله أو عقيدته إلى أثر من الآثار عن السلف عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول له قد احسن من انتهى إلى ما قد سمع، ما هو إلى ما قد رأى. أما الرأي فهذا ليس من الدين وليس من دين الله عز وجل في شيء. الإسلام ليس آراء كما يعقدون المؤتمرات في أيامنا هذه، بل يريدون عن طريق الآراء الوصول إلى توحيد الأمة والعياذ بالله. هذا لا شك انتكاسة عظيمة جدا. وأما الأصل في وحدة الأمة وفي سلامة الأمة وفي نجاة الأمة أن تنتهي إلى الآثار وإلى أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس إلى الآراء. ثم أيضا فيها مواقف عظيمة جدا سيأتي ذكرها ونذكرها في المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله، منها قضية السواد العظيم والكثرة العظيمة وعدم الالتفات إلى الأعداد وإلى الناس، وإنما الأصل في دين الله تبارك وتعالى صحة القول وصحة الأثر وانتهاء القول أو انتهاء العقيدة أو انتهاء العمل إلى أثر معروف صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس إلى كثرة الرجال. لذلك كثير من الأنبياء كما سمعنا في هذه الرواية العظيمة يأتي النبي وليس معه أحد، فالكثرة والأعداد لا يعتبر بها في دين الله تبارك وتعالى كما سينص عليه عند المسائل ونتحدث في وقتها إن شاء الله. وأيضا نتبين يعني فضل تعامل السلف فيما بينهم في المذاكرة وفي المساءلة عن الأفعال وعن الأقوال والتلطف في هذه المذاكرة، ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه فلان، قال ما حدثكم؟ ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولكن هذا اللطف، هذا اللطف العظيم وعدم التشنيع على الأقوال المتعددة إن كان الأمر فيها يسع، يعني إن لم تكن في مسائل الاعتقاد ولم تكن في مسائل العبادات كما هو معلوم، لأن مسائل الاعتقاد ما فيها تعدد في الأقوال، مسائل العبادات الأصل فيها المنع وتلك الأصل فيها التوقيه. وأما ما عدا ذلك فإن كان هناك أكثر من رأي وأكثر من قول وأكثر من أثر فلا بد من التلطف مع المخالف، لا كما يزعم الخلف اليوم. الخلف اليوم يريدون أن هذا التلطف يعمم على جميع مسائل الخلاف والعياذ بالله، حتى الخلاف مع الرافضة صبحهم الله ومع غيرهم ومع الفرق التي نختلف معها في جوانب كثيرة جدا من الاعتقاد، يريدون تعميم. يعني هذا الأسلوب، هذا الأسلوب لا يقال لا في العقائد ولا في العبادات، لأن الأصل في الاعتقاد التوقيف والأصل في العبادات المنع، فلا يقبل فيها التعدد إلا إذا كان الأمر أصلا على التعدد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا قد نجدها في العبادات ولكن لا نجدها في العقائد، لا نجدها في العقائد أبدا، في العقائد ما في تعدد، مع أنهم في هذه الأيام يشيعون كثيرا أن الصحابة قد اختلفوا قبحهم الله وقبح استدلالاتهم. الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، أما مسائل العبادات نعم قد تأتي السنة وتعدد السنة في الباب الواحد وفي الأمر الواحد وفي الفعل الواحد، وهذا تعدد محمود، هذا تعدد محمود. وأما في غير ذلك يقول إن حصل التعدد من طرف السنة أو غير ذلك فيما يسوغ فيه التعدد، هذا لا شك أنه ينبغي فيه التلطف مع المخالف كما حصل هنا، وكذلك الملاطفة في تبليغ العلم. نعم أنت سمعت كذا ولكني أنا سمعت كذا. ولا شك سعيد بن جبير يرجح قوله ويرجح مذهبه على المذهب الذي سمعه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، هذا ترجيح. يعني نعم أنت سمعت ما عن بريدة كذا، ولكن هذه كلمة ولكن يعني ينبغي الإضراب عما سمعت أن هذا القول أو هذه الرواية أولى وأرجع وأولى بالعمل وأولى بالأخذ وأولى هذا كله، لكن مع ذلك ملاطفة شديدة جدا في تبليغ العلم. ثم أيضا شوف انظر إليهم كيف يضبطون المسائل والقواعد يعني بالحجة والبرهان كما ذكرنا، وليس في معرفة الأقوال وأقوال الرجال وغيرها، ولا يخوضون في هذه المسائل إلا إذا كانت تقبل الاجتهاد. المسائل اللي تقبل الاجتهاد من حيث الفهم من حيث نعم يخوضون فيها، أما ما على ذلك لا يكون فيه الخوض فضلا عن التعدد والاختلاف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم، احنا قلنا أين وقفنا يا شيخنا؟ نسيت. نعم، يقول أو وقفنا عند قوله، عند قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر، وقلنا أيضا في فضل معرفة السلف وكيف حرصهم، وهذا سيأتي أيضا في المسائل. يعني كانوا يسألون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بهذه الصفة والكيفية من غير حساب من غير عذاب. هذا دليل على حرص السلف رحمهم الله على معرفة الأكمل دائما، ومعرفة الأولى، ومعرفة الأفضل، لا كما يزعم كثير من المعاصرين اليوم يقول لك احنا يجب أن نتفق مع المختلفين معنا في العقائد وغيرها معتمدين في مرجعيتنا وإياهم على الحد الأدنى من الإسلام. لا إله إلا الله. ناس تتطلع إلى الحد الأعلى، وناس تريد أن تكتفي وتعتمد على الحد إيش؟ على الحد الأدنى. فهم يقول لك احنا، يقول حتى مع الرافضة احنا معاهم متفقين على القبلة، متفقين على أن ربنا واحد ورسولنا واحد، هذا الحد الأدنى. طيب وبقية المسائل اللي احنا مختلفين معهم فيها؟ قال لك هذه يسكت عنها. يعني نهتم في الحد الأدنى ولا نطالبهم بإيش؟ بأكثر من ذلك فيما قد اختلفنا فيه. وهذه لا شك قاعدة شيطانية أساسها المعتزلة قديما جدا، عندما يعني ذكروا ويقولوا أنه أصلها من اليهود. نتفق فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ذكرها الخطيب البغدادي أنها من أقوال كثيرا من أئمة الرافضة أخذا عن اليهود قبحهم الله، والآن تتبناها كثير من الجماعات الإسلامية. يقول لك خلص نكتفي بالحد الأدنى يا شيخ، نكتفي بالحد إيش؟ الأدنى من الإسلام، ولا نطالب الناس بالحد الأعلى، لأن لما نطالبهم بالحد الأعلى راح تظهر الخلافات اللي بيننا في العقائد، ومن ثم ما نتحد. هذا الاتحاد اتحاد في الأبدان، اتحاد في الصور كما يقولون، وليس اتحادا حقيقيا ما يؤدي إلى ألفة بين القلوب، لأن هذا الأمر لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل لهذه الألفة وهذه الوحدة القلبية أسبابا، أولها وحدة الاعتقاد وصحة الاعتقاد، وأن تكون على عقيدة الجماعة. وأما من فارق الجماعة قيل شبر أو شعرة فلن يحظى بهذا الذي جعله الله عز وجل يعني سببا ومناطا لحصول الوحدة والألفة بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، تلف بين القلوب هذا عند الله، والله عز وجل جعل لها أسباب، أولها صحة الاعتقاد على معتقد الصحابة ومعتقد الجماعة. فكيف لأناس يلعنون الصحابة قبحهم الله، ويراد منا أن نتحد وأن نتفق معهم. فالشاهد حرصهم على الحد الأعلى، وهكذا ينبغي أن تكون الهمة، همتك في دين الله عز وجل. نعم الهمة في الدنيا خلها في الحد الأدنى، أما الهمة في الدين لا ينبغي أبدا، وليس من العقل وليس من الحكمة وليس من الدين وليس من الشرع أن ترضى بالحد الأدنى في دين الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أمور الدين انظر إلى من هو أعلى منك، في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك. لما تنظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه تعرف نعمة الله وتشكر نعمة الله عز وجل. لكن احنا اليوم قلبنا ايش؟ الموازين مقلوبة. في أمور الدنيا ننظر إلى من هم ايش؟ فوقنا. الحكام أكلونا، والحكام سرقونا، والحكام نهبونا، والحكام دائما ينظر إلى الحكام. لن تهدأ والله ولن يقر لك قرار ما دام أنك عينك دائما وين؟ عند الحكام في أمور الدنيا. وإذا جينا في أمور الدين يقول الحمد لله احنا بخير، لنا حجينا ورحنا العمرة وإحنا سوينا وإحنا لا إله. يرضى بالحد الأدنى في أمور الدين، ولا يرضى إلا بمقارعة الحكام في أمور في أمور الدنيا. نسأل الله هذه كلها يعني أمور انقلبت حتى تعرف الفرق العظيم بين حال السلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان وبين حال الخلف وخاصة في زماننا هذا. نسأل الله العافية. الشاهد يا أخوان خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون في معرفة الصفات والشروط الواجب توافرها حتى ندخل الجنة على تلك الكيفية أي من غير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اختلافهم وشوف حتى بعضهم مثل ما قلنا يعني بعض أول ما بدأ الصحابة قالوا لعلهم نحن يا أخي احنا اللي صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فاستدرك البعض الآخر قال لا احنا دخلت فينا الخمور وفعلنا وفعل لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. شو سبحان الله كيف أيضا يعني البعد عن تزكية النفس. ولا شك أن هذه مسألة في غاية الأهمية يا عبد الله في حال السلف رحمهم الله. الشاهد خرج لهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا قال هم الذين عممها ما جعلها. وهذه اللي احنا دائما نقولها يعني عن مشايخنا رحمة الله عليهم أن دين الله عز وجل وجميع نصوص الوعد ونصوص الوعيد في دين الله تتعلق بالأوصاف للأعلى يعني الاعتناء. من أراد وعد الله ومن أراد النجاة من وعيد الله لا يهتم بالجانب العلني ولا يتعلق بالأعيان ولا بالأشخاص ولا بالأعلام أبدا وإنما ينبغي أن يتعلق بالأوصاف لا شك لأن جميع نصوص الوعد والبراءة من نصوص الوعيد مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوصاف تتمسك بها أو أوصاف تتبرأ منها فقط. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا يخوضون في النحل العالمية لعلهم نحل الصحابة قال لا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام يعني ربطوها بالأحياء. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بل وكذلك في القرآن الكريم أنها تتعلق وترتبط بالأوصاف فقال لا هم الذين. وهذا لا شك من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم. في أي زمان من أي جنس في أي مكان في أي عصر من الآثار مهما كانت ألوانهم مهما كانت أجناسهم مهما كانت أبدا الذين لا يسترقون هذه الصفة الأولى ولا يكتوون ولا يتطيرون ثلاثة أوصاف التزم فيها يا عبد الله. لكن التزام شرعي ممكن بعض الناس لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير لكن ليس توكلا على الله لكن هذه عاصفة وهذه سجيدة هذا ما يدخل أنه معروف أنه الجامع لهذه الأوصاف والشروط الثلاثة أنها تكون توكلا واحتسابا وطلبا للأجر من الله تبارك وتعالى وارتباطا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما إذا فعلت هذه الثلاث دون التعلق بالله عز وجل هذه ما تحسب. لذلك جاء فيها بعدها قال وعلى ربهم أي هذا حالهم الشروط الثلاثة أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون حال كونهم على ربهم متوكلين في هذه الثلاث يعني هذه الثلاث أساسها ومبعثها وانطلاقها توكلا على الله. التوكل على الله منعهم من هذه الثلاث مو عادات وتقاليد منعتهم من هذه الثلاث. اليوم كثير من الكفار لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير يدخل؟ لا ما يدخل لأن الحافز والباعث على هذه الثلاث ينبغي أن يكون تدينا لله تعلقا القلب يكون متعلق مع الله مرتبط بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هنا أيضا لا شك كما ذكرت سعيد بن جبير يبين هنا أن هذا هو الأولى والأفضل والأكمل. وإن كنت قد سمعت شيئا عن بريدة رضي الله تعالى عنه لكن هذا هو الأولى. فهنا نشوف السلف كيف يتواصون بما هو أفضل وما هو أكمل. وهذا أيضا دليل على جميل حال السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، عدم طلب الرقية مع أن الرقية جائزة، وعدم طلب الاكتواء مع أن الاكتواء جائز. يعني خلاصة القول في الرقية، خلاصة القول في الاكتواء أنها جائزة، وأما التطير هذا حاصل لا محالة، شئت أم أبيت. ليس منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتطير، لكن كمال الحال أنك تترك هذه الأشياء وإن كانت جائزة وتبتعد عنها وتحاول أن تجتنبها قولا وفعلا ومسلكا واعتقادا، لأنها من أعظم الدلالات والعلامات على حسن التوكل على الله تبارك وتعالى واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا كمال السلف رحمهم الله. ماذا يريدون؟ لا شك يريدون من هذا أنك هذا جائز لكن تركه أولى. طيب ليش الترك أولى؟ قال لك الأول أن الاعتماد أولا وآخرا في جلب المنافع ودفع المضار على النفس يكون على الله عز وجل ما على الأسباب. هذه أسباب مثل العلاجات كلها، ها الرقية علاج استشفاء سبب من أسباب العلاج والشفاء، الاكتواء سبب مشروع جائز ولكن تركه أولى. لماذا؟ لأن يقول لك أنا أريد أن أعتمد على رب السبب وأترك السبب هذا لله عز وجل، لأن الشرع هكذا، هكذا الشرع، هذا سبب لكن تركه أولى. لماذا أولى؟ لأن فعلا يهيئ لك ويمهد لك أن هذا القلب يتعلق على الله وحده سبحانه وتعالى في إيش؟ في تحصيل المنافع ودفع المضار. احنا نعرف أن الأسباب التي نتمسك بها والتي نسعى في تحصيلها كثيرة جدا في الدنيا، وهذه الأسباب كلها مدارها على فلسفة واحدة، ما هي؟ جلب المصالح ودفع المضار. كل ما نفعله في الدنيا من أسباب وكل ما نبذله في الدنيا من أسباب يراد منها ماذا؟ أن نجلب المنافع لأنفسنا ولمن نحب من حولنا، وأن ندفع المضار عن أنفسنا أو عن من حولنا، سواء كانت المنافع والمضار من أمور الدنيا أو من أمور سبب من أسباب العلاج والشفاء، الاكتواء سبب مشروع جائز ولكن تركه أولى. لماذا؟ لأن يقول لك أنا أريد أن أعتمد على رب السبب وأترك السبب هذا لله عز وجل، لأن الشرع هكذا، هكذا الشرع، هذا سبب لكن تركه أولى. لماذا أولى؟ لأن فعلا يهيئ لك ويمهد لك أن هذا القلب يتعلق على الله وحده سبحانه وتعالى في إيش؟ في تحصيل المنافع ودفع المضار. احنا نعرف أن الأسباب التي نتمسك بها والتي نسعى في تحصيلها كثيرة جدا في الدنيا، وهذه الأسباب كلها مدارها على فلسفة واحدة، ما هي؟ جلب المصالح ودفع المضار. كل ما نفعله في الدنيا من أسباب وكل ما نبذله في الدنيا من أسباب يراد منها ماذا؟ أن نجلب المنافع لأنفسنا ولمن نحب من حولنا، وأن ندفع المضار عن أنفسنا أو عن من حولنا، سواء كانت المنافع والمضار من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. كلها تقوم على هذا، بل عبادتنا لله عز وجل هذا قوامها. أنت ليش تعبد الله؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ خلي نطلعكم بالبرد الآن، لماذا؟ ماذا نريد؟ جلب المنافع ودافع المضار. فلسفة العبادة كلها جلب المنافع، منافع الدنيا ومنافع الآخرة، ودفع المضار عن نفسك في الدنيا وفي الآخرة. هو أعظم مضار الآخرة النار، وأعظم منافع الدنيا منافع الآخرة الجنة ولا شك. وأما في الدنيا فحدث ولا حرج، منافعها كثيرة ومضارها كثيرة جدا. فإحنا لما نطلب الاستشفاء، متى يطلب الإنسان الشفاء والاستشفاء؟ عند نزول أضرار المرض. جاءك المرض تبحث عن الدواء، ابحث عن الأدوية كلها، لكن حاول تجتنب طلب الرقية وطلب الاكتواء. طيب ليش بالذات هذه وهذه؟ لماذا؟ ليش نتداوى بكل أنواع الأدوية وهي مشروعة مطلقا، جائزة مطلقا، ولا نقول تركها أولى، ما نقول، إلا في إيش؟ في طلب الرقية وفي طلب الاكتواء. لماذا؟ قال لك لأن هذه فيها لا شك كل الأسباب فيها، لكن هذه تتجلى بصورة أوضح، أن القلب ينكسر، القلب يذل، أو أن حالة من الألم والأذى تحصل والأذى متيقن والشفاء مظنون. والعاقل لا شك عندما يتردد أمره بين مظنون ومتيقن، لا شك التيقن هو الذي يعمل به والمظنون يترك. صورة واضحة، لما تروح الآن تطلب الكي تكوى بالنار، الألم لا متيقن ولا ما متيقن؟ متيقن، لكن حصول الشفاء مظنون. فما ندعو، وينبغي أن يبتعد الإنسان عن ألم متيقن منه يفعله في نفسه، يجرح نفسه، يحرق نفسه، يؤذي نفسه. ليش؟ ليش؟ لمصلحة مظنونة. لو كانت المصلحة متيقنة فنقول نعم يقين فرع يقين. لا، الألم الكي ألم ولا مرض؟ ألم متيقن ولا مظنون؟ متيقن. والشفاء من المرض اللي فيه مظنون. لا ينبغي لعاقل أن يؤذي نفسه وأن يحرق نفسه يقينا. ليش؟ لمصلحة مظنونة. لذلك من كلام شيخنا شيخ عبد الله الغنيمان يقول العمليات الجراحية تقاس عليها، لأن الألم متيقن بيشقون بطنك هذا يا شيخ، ها؟ والشفاء إن كان الشفاء مظنون، قال هذا لا ينبغي له أن يجري هذه العملية الجراحية، إلا إذا الدكتور قال لك الشفاء 100%، فهذا إيش؟ الشفاء أيضا متيقن. فمتيقن يفرع متيقن ما يدخل في هذا. اللي يدخل ما هو؟ أنك تفعل في نفسك جرحا أو ألما أو حرقا أو كذا متيقن منه. ليش؟ لبلوغ هدف مظنون. هذا بالنسبة للكيف، والكيف واضح جدا. طيب الرقية؟ الرقية قال لك يا شيخ لأنك أنت تروح عند واحد وتقول له اقرأ علي الفاتحة، طب انت ايش فيك؟ هذا الانكسار ومذلة السائل والسؤال، لأن السؤال فيه مذلة ولا ما فيه؟ السؤال فيه مذلة ولا شك. لذلك كان أذكر يعني شيخنا الشنقيطي عليه رحمة الله، إذا جاء واحد، وهذا كثير يحصل اليوم، يجيك واحد يقول لك والله يا شيخ في واحد كذا كذا كذا كذا، الشيخ ما يعطيه جوابا ولا حرفا، وأنا والله كنا أحيانا نتمنى نسمع الجواب، سؤال يعني سؤال عميق، فنريد جوابه لكن الشيخ ما يجاوب. يقول له شيخ ليه ما تجاوب؟ يقول فيقول روح خلي ذاك الواحد يجي يسأل، أنت صاحب السؤال، يروح السائل ايش يقول؟ مع أن أحيانا يكون هو صاحب السؤال، لكن ايش؟ دائما الناس سبحان الله تسأل تعريضا عن غيرها، ها شايفين؟ نعم، خاصة إذا كان السؤال فيه ايش؟ يعني فيها مذمة أو شيء، فيحاول يقول والله واحد كذا كذا حصل، شو يسوي يا شيخ؟ الشيخ ما كان يجاوب، كان يقول روح خلي الواحد يجي. فكنا نقول له ليش يا شيخ جاوب، احنا نبي نسمع الجواب فقط ما عندنا شيء. يقول لا لا، يقول كان مشايخنا، شوف سبحان الله، يقول كان مشايخنا يقولون ذل السؤال نصف الجواب. لا اله الا الله، السائل لما يجي يسال هو بنفسه والسؤال يخصه يشعر بايش؟ مذله، لانه جاء وعرض نفسه وعرض مذمته وعرض الخطا اللي هو ارتكبه امام ايش؟ امام الشيخ. فلما الشيخ يعطيه يقول هذه نصف الجواب، نصف الجواب من حيث ايش؟ انه يقتنع ويتمسك بهذا الجواب. اما اذا جاء دز واحد بعد واحد، روح اسالني وروح اسالني وروح اسالني، هذا متى يتعلم؟ ما يدل. فالذل لا شك، فلما السائل ولما المسترقي يذهب عند فلان من الناس يقول له يا شيخ اقرا علي، الشيخ ايش راح يقرا عليك؟ المشهور انه بيقرا عليك الفاتحه، يقرا عليك ايه الكرسي، يقرا عليك المعوذات الثلاث. اطفالنا في المرحله الابتدائيه ايش يحفظونها؟ طيب لما تقراها على نفسك؟ ففيها امران، الامر الاول فيها مذله، والسلف كانوا يعني يبتعدون عن ذل النفس تحقيقا لعزة النفوس. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقدر ما تستطيع لا تسأل أحدا حاجة أبدا، لا إله إلا الله. لذلك أبو بكر الصديق كان على بعيره وسقط الصوت منه يعني العصا، فماذا فعل؟ برك البعير ونزل وأخذ العصا ثم رجع مشقة. ها؟ يستطيع يقول حق أي واحد بالله لا ولي العصا، والكل يتمنى أن يخدم أبا بكر، لكنه ما فعل. نزل بنفسه يا شيخ، ها؟ نزل بنفسه ثم أخذها ثم ركب إلى مكانه، لأنهم لا يريدون أن يسألوا الناس شيئا. لماذا؟ تحقيقا لعزة النفس وابتعادا عنه عن ذلها، لأنه لا ينبغي للعاقل ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه لغير الله تبارك وتعالى. الذل نوع من العبادة، بل لب العبادة المذلة. لذلك الله عز وجل يحب أن يرى ذل عبده بين يديه سبحانه وتعالى. الذل، خضوع، الانقياد، الاستسلام، هذه كلها من الأمور التي يحبها الله عز وجل. فأنت لا ينبغي لك أن تفعلها لغير الله، لأنه لما تتعود تروح تقول اقرأ علي وقرأ. طيب وانت اقرأ على نفسك يا شيخ، انت لماذا؟ وأيضا يقولون لعلها تحمل أعظم من ذلك، تجعل هذا الإنسان السائل المسترقي يتعلق بالراقي دون، يعني يتعلق بالقارئ والراقي دون القراءة والرقية نفسها. لأن الأصل في الاستشفاء ما هو؟ القرآن، القراءة نفسها. لكن لما أنت تقصد فلان وتروح له من هنا إلى الخدجي، يقولون في الخدجي في واحد، الناس تروح له من هنا إلى وين؟ والله رايح الخدجي. ليه؟ عشان يقرأ عليك الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات الثلاث، ياخي اقرأها على نفسك. هذا اللي خلاك تقطع هذا الطريق كله. هذا يقول لك قد يأتي مع الاستمرار ومع يعني تسهيل الأمر واستسهال الأمر، لعل يتعلق قلبك بمن؟ بالراقي. طيب روح عند فلان اللي قريب هنا الشيخ المسجد هذا المطوع، يقول لا يا شيخ هذاك. والآن كثير ينص عليه، ما شاء الله فلان إذا قرأ وحده بوحده يقول لك. إذن المسألة أرث هذه لا شك هنا الطامة أعظم من قضية المذلة وعزة النفس، لأن هنا وصلوا العياذ بالله إلى أن يتعلق بالأعيان لا بإيش؟ بالأوصاف. وهنا الخطورة لا شك، يعني راح يصير عنده غلو في هذا، ولعله والعياذ بالله يفتح له باب من أبواب الشرك، نسأل الله العافية. لذلك المسألة خطيرة، طلب الرقية، لكن أنت أرقي نفسك في الليل وفي النهار، هذا جائز. لكن المسألة كلها في ماذا؟ في طلب الرقية من الغايب، لأنها طريق إما إلى مذلة النفس وعدم عزتها وهذا ينافي الكمال، وإما والعياذ بالله أن يتعلق القلب بالقارئ لا بالمقروء، وبالراقي لا بالرقية نفسها. وهنا الطامة والعياذ بالله، وهنا ما يعني ذكره كثير من أهل العلم، لأنه التوكل المسألة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى رب، يعني في هذه الثلاث على ربهم، يعني حال كونهم يمارسون الاجتناب في هذه الثلاث أنهم على ربهم يتوكلون. التوكل ما هو التوكل؟ وليش ذكر التوكل دون غيره؟ التوكل يقول مشايخنا لب التوحيد، تعرفون اللب القلب، يعني شوف تشيل قشرة البرتقالة حتى تصل إلى إيش؟ إلى لبها. اللب لب التوحيد التوكل على الله. لماذا؟ لماذا جعلوا لب التوحيد التوكل على الله؟ مثل ما جعلوا مثلا أوثق عرى الإيمان الولا والبراء. لماذا؟ مسألة مهمة جدا. التوحيد لا شك التوحيد كله لب، لكن لب اللب التوكل. ليه؟ لأن التوكل يا عبد الله مو مثل الصلاة. الصلاة تعرف، اسأل الصغير والكبير ليش تصلي؟ جدا أبوك ما يبيك تصلي له، في حد يحب إن واحد يجي يصلي عنده يصلي له؟ لا ما حد. الصلاة الصيام هذه كلها أعمال يعني العامة يشتركون إنها لله. طيب ليش هذه الأعمال؟ التوكل. لا، لأن التوكل ما هو؟ اسمع تعريف التوكل، يقولون تعريف التوكل بذل الأسباب الشرعية أو السعي والجد والاجتهاد في تحصيل الأسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب كل شيء، الوظيفة سبب، الفلوس سبب، المعاش سبب، الدواء سبب، الدكتور سبب، كل هذه أسباب، هذه كلها أسباب، أسبابنا في حياتنا الدنيا. طيب هذه الأسباب 90% منها أسباب إيش؟ حسية مادية. وأنت يطلب من التوكل أن تجتهد في تحصيلها. سبحان الله. طيب أنا أجتهد في تحصيلها بعدين أخاف أني إيش؟ أغرق فيها، لأن كلها أسباب إيش؟ حسية مادية معيشية حياتية أموال. قال لك لا، ما كملنا احنا تعريف التوكل. تعريف التوكل شقين، الشق الأول السعي والجد والاجتهاد في تحصيل الأسباب الأسباب، والثاني الشق الثاني مع اعتماد القلب عند ممارستها أن نتيجتها عند الله وليست فيها. لا إله إلا الله. يعني حبة البندول سبب ولا ما سبب؟ سبب. عندك صداع نقول لك روح إيش؟ روح أخذ حبتين بندول. طيب روح أخذت الحبتين، يلا حطهم هنا، جيب الماء، ها انتبه. تبي تكون متوكل على الله في البندول؟ طبعا لازم لما تأكل البندول لا يرتبط قلبك أنه هذا الصداع يزول بهذا البندول. هذا سبب زوال المرض عند السبب ولا عند رب السبب؟ عند رب السبب. فكون الإنسان مشغول بشقين، شق يمارس السبب الحسي، وشق يتعلق برب السبب في حصول نتيجة هذا السبب، لا شك هذا أمر صعب جدا. أنت قال لك فيك مرض روح عند الدكتور فلان، لكن ها لا يتعلق قلبك بفلان الدكتور. لا، الشفاء مو عند الدكتور، الشفاء وين؟ أنت لما تروح عند الدكتور يا شيخ تنسى الله وتنسى رب السبب وتعيش وين؟ تعيش في السبب. هذه المشكلة. من هنا كان التوحيد التوكل أقصد، كان التوكل أمرا عزيزا جدا، ما هو سهل. لأن أثناء يقول لك مارس الأسباب، لكن إياك أن تعتمد في حصول نتائج هذه الأمور اللي هي المنافع والمضار، إياك أن تعتمد في حصول نتائجها على الأسباب، وإنما اعتمد على من؟ على رب السبب، لأن الله عز وجل يمضي السبب والله عز وجل يعطل السبب. واحد يأخذ حبتين بندول يروح الصداع، واحد يأخذ 10 حبات الصداع يزيد. إذن المسألة ما في الأسباب، المسألة وين؟ في رب الأسباب. فلما الإنسان يمارس السبب وأثناء ممارستها نقول له لا قلبك مرتبط بالله ما بالسبب، لا شك هذا أمر صعب جدا. من هنا كانت التوكل وإيش لب التوحيد. المنافع والمضار كلها يا عبد الله وين؟ عند الله. وهذه هذه أسباب، وواجب عليك إيش؟ تحصيل الأسباب. واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. كما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم، اعقلها ها وتوكل، ابذل السبب سبب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ترهبون به عدو الله. وأعد، هذا الإعداد ذبل الأسباب. بل كثير النصوص الشرعية، لذلك نقول دائما في كلمة احنا نضيفها ويضيفها مشايخنا عن كيس بذل الأسباب، إن الأسباب لابد تكون شرعية. يعني في تعريف التوكل اكتب الشرعية، بل أو السعي والجد والاجتهاد في تحصيل الأسباب الشرعية، لأن هناك أسباب غير شرعية، هذه لا ما تؤخذ مهما قالوا لك. قالك فيك حصوة؟ قال نعم. قال والله البيرة تنفع فيها إن شاء، والخمر ينفع؟ لا الخمر ما ينفع. لماذا؟ والسبب؟ لا سبب غير شرعي، لابد السبب يكون مشروع جائز شرعا، أما سبب غير جائز شرعا لا هذا ممنوع. إذن بذل الأسباب الشرعية مع اعتماد القلب في حصول نتائجها على من؟ على الله تعالى وحده. من هنا أقول كان التوكل عزيزا جدا، لذلك من حقق التوكل في حياته كلها كان حقا على الله أن يدخله الجنة بلا حساب ولا حساب، لأنه يشلب هذا معناها قلب متعلق بالله ما يلتفت للأسباب. وهذا المراد، هذا المراد. من حقق التوحيد يقول دخل الجنة. كيف تحقق التوحيد؟ أن القلب متعلق بالله في جلب المنافع كلها، ويعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه لا ينفعونه بشيء إلا بما كتبه الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه إلا بما قد كتبه الله. يعني القلب مرتبط لله، متعلق بالله، مملوء بحب الله والاعتماد على الله، ولا يلتفت إلى هذه الأسباب ولا التفاتة واحدة. هذا لا شك يستحق أن يدخل الجنة بدون حساب وبدون عذاب. واضح الكلام؟ بخلاف مسائل التوحيد الأخرى من صلاة وصيام وسجود وركوع، الأمر فيها سهل، لأن فقط المسألة عبادة دون مباشرة إيش الأسباب، لأنه حداء متعودين هذه القلوب هكذا. القلوب سبحان الله تميل دائما إذا جتبع الأسباب تنسى إيش؟ تنسى رب الأسباب. من هنا كان التوحيد أو كان التوكل يعني في هذه الأمور أمرا عزيزا وعظيما جدا. كما ذكرت يعني مرادهم، مراد السلف رحمهم الله عندما قالوا هذا الأولى، مع أنه جائز مثل ما قلنا، لكن هذا الكمال لمن أراد الكمال، تحقيقا للعزة وبعدا عن مذلة النفس، تحقيقا أيضا لقوة الاعتماد على الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى الأسباب، ثم أيضا فيها الاستسلام للقضاء والقدر. يعني كل إنسان يقال له والله ما لك علاج إلا الكي، قال لا والله الكي لا، الكي ها لا. واذكر يعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما قالوا له العلاج الكيماوي لما ودوه أمريكا، ها ودوه أمريكا للعلاج، قالوا علاجك سهل لكن لابد تخضع لدورة إيش كيماوي. الدكتور اللي معاه شرح له، قال له شيخ، قال طيب شو الكيماوي؟ قال الكيماوي كذا، لكن قال هذه لحيتك كلها ايش الشعر كله يتساقط من وجهك اول ما يبدا. قال اللحية قال ايه، حتى اللي قال لها عوذ بالله ما نفع. قال شيخ هذا العلاج؟ قال ما نفع ما نفع، علاج يؤدي الى هذه المضرة ها وتروح لحيتي؟ لا ما نصبر على قضاء الله وعلى بلاء الله. فايضا من الامور اللي اشتهر بها السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكفون عن العلاج وعن أخذ بعض أنواع العلاجات، لكن مثل ما قلنا إذا كان العلاج يؤدي إلى أمر يعني متيقن منه فكانوا يبتعدون. لماذا؟ ماذا يريدون؟ استسلام للقضاء والقدر والرضا بما قدره الله عز وجل عليهم. ولا شك الرضا والتلذذ يعني بالبلاء وبقضاء الله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا نحن نتكلم فيه، ولكن إيش ما نعرف، لا نعرف له طعما ولا لونا ولا رائحة. نشوف مثل الماء بالنسبة لنا يعني ما نعرف له لا لون ولا طعم ولا رائحة، لكن هم كانوا يتلذذون به، فكانوا إيش يدعون ويتركون البلاء بلا علاج يا شيخ ولا معالجة. ولعل القصص مشهورة جدا يعني في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم الشاهد يا عبد الله، مثل ما قلنا التوكل لب التوحيد. لماذا؟ لأنه فيه تعلق القلب بالله أثناء ممارسة الأسباب الحسية المادية خاصة. وشوف النبي وين ذكر هذه الأشياء، ذكرها عند نزول البلاء عند نزول المرض. المريض يتعلق مثل ما يقول حد لو قالوا علاجك في الصين يروح للصين ولا ما يروح؟ يروح للصين. لو قالوا علاجك انك تطق راسك بالحيط يطق ولا ما يطق؟ يطق. يدور ايش؟ يتعلق بالقشة علاج. الدواء المر يشربه ولا ما يشربه؟ مر، لكن يتلذذ به لان ما علاج. فالعلاج عند المرض يعني الانسان يتعلق بكل شيء والعياذ بالله. في هذه الحالة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا باشر السبب ما في، لكن القلب لا بد يكون متعلق. وين؟ فإذا تعلق القلب بهذه الأسباب، لذلك في كلمة جميلة جدا يعني مشايخنا كان الشيخ عبد المحسن الله يحفظه يقول الاعتماد على الأسباب قدحا في التوحيد. من اعتمد على السبب اعتماد قلب، طبعا مارسها والقلب أيضا متعلق، وين هذا توحيده إيش؟ في قدح، في شرخ عظيم جدا، في هدم. الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، طبعا قدح في التوكل، ومن ثم قدح في التوحيد. وترك الأسباب قال قدح في الشرع وقدح في العقل. ليه؟ ليش قدح في الشرع؟ لأن الشرع يأمرك، لأن التوكل حقيقته بذل الأسباب، والنصوص الشرعية كلها تأمرك بماذا؟ ببذل الأسباب. وقدح في العقل لأن العقلاء جميعا اتفقوا برهم فاجرهم كافرهم مسلمهم أن الأمور بأسبابها، الأمور كلها بأسبابها. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن. لا إله، شوف سبحان الله، احرص على ما ينفعك، تحرص عليه من الأمور الدنيوية كلها، لكن هذا اللي تحرص عليه تكون مستعينا بالله عز وجل في حصول إيش نتيجة فيها. المسألة ما هي سهلة مثل ما قلنا، ولا شك تعليم القرآن وتعليم السنة كلها أنه نحرص على الأسباب. ويذكرون أعظم قصة في هذه قصة مريم يعني يذكرونها في هنا شيخنا وعلماءنا وأهل التفسير. يقول شوف الله عز وجل ماذا قال لمريم وهي في أشد حالات الضعف والإعياء. معروف المرأة عند الولادة إيش يصير فيها؟ تكون في قمة إيش؟ الضعف. راحت تحت النخلة، وما شاء الله النخل الحمد لله كلكم أهل نخيل وتعرفون النخيل وطبيعة التعامل مع النخلة. لا الآن جاعت وتعبت، ماذا قال الله عز وجل؟ قال وهجي إليك نائمة وتعبانة وولدانة ومرضانة، ويقولها إيش؟ هج. طيب النخلة تهز؟ النخلة ما تهز، وهز النخل يحتاج إيش؟ قوة. ولا أقوى الرجال وأشد الرجال ما يستطيع يهز النخلة حتى يساقط إيش؟ حتى يساقط جنيها وثمرها. مع ذلك قال لها هج، أول هج، بعدين راح تشوفين إيش فعلنا نحن، تتساقط عليك الرطب جنية، لكن أول تعليم للأمة بذل الشغل. لا تدعي تقول يا الله ما ينفع، لابد من بذل العلم بالتعلم، الحلم بالتعلم، كل شيء. الأمور بأسبابها، الأمور بأسبابها، فإياك أن تترك الأسباب، لأن هذا يسمونه تواكل، ما يسمونه توكل. التوكل بذل السبب مع اعتماد القلب في حصول نتيجتها على الله تبارك وتعالى وحده، والسبب لابد أن يكون مشروعا. نعم، نكمل الحديث. الشاهد عرفنا الآن، مثل ما قلنا فالرقية جائزة والرقية معلومة ومعروفة، ولكن هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل، هذا هو في باب، أو هذا كان حال السلف رحمه الله. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراوي فقام عكاشة ابن محسن، فقام عكاشة ابن محسن الأسدي رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من اصحابه. شوف الحرص على الخير، الحرص هذا اولا كما يقول العلم فيه جواز طلب الدعاء من الصالح الحي السامع القريب القادر على الدعاء. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله، فقال له انت منه، بشره مو بعد دعاء له، قال ايش؟ بل أنت منه، أنت واحد منه، من هؤلاء من 70,000 بالنص. إذن عكاشة بالعالمية والتنصيص منهم، وأما غير عكاشة يدخل إيش؟ بماذا؟ بالأوصاف، يدخل بالأوصاف، ما دخل بعينه واسمه ورسمه إلا عكاشة. وطبعا فيها ميجة وخاصية عظيمة جدا لمن؟ الصحابي، بل أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. منين؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك عنده من العلم يعني في الأمور التي سوف تقع، وهذه من يعني أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن عكاشة بن محصن كما تعرفون هو من السابقين الأولين، وهذا معلوم للنبي وللجميع، وشهد بدرا، وتعرفون فضيلة الشهادة بدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع، ولا كلمة لعل ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ما تعني يعني التوخي والترجي، وإنما تعني التحقيق والوقوع. نعم، اطلع على أهل بدر ثم قال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ثم أيضا عكاشة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عاش وشارك في حروب الردة مع خالد بن الوليد أيام خلافة أبي بكر الصديق، ثم مات شهيدا في تلك المعركة العظيمة أمام مسيلمة مع خالد بن الوليد سنة 12 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشوي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يموت شهيدا في يعني فتوح الإسلام وفي حروب الردة وغيرها. وأيضا مما يذكرون في عكاشة أنه كان من أجمل الناس صورة رضي الله تعالى عنه. نعم، والأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم. فقام رجل آخر، وإذا كانت المسألة بالدعاء فقام آخر، وهذا أيضا دليل على الحرص على الحرص على الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن يعني طريقته وحكمته عليه الصلاة والسلام حتى لا يترك الأمر يعني للدعاء، ومن ثم يتكلون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتهاونون في الأعمال وغيرها، وتعليم للأمة، تعليم لنا نحن، تعليم لنا أن الأصل إيش؟ أنك تصل إلى هذه الأوصاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنك تحقق هذه ممكنة، وهذه يعني سهلة جدا، ما فيها صعوبة. فينبغي الحرص على الأوصاف لا الحرص على الدعاء وغيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، واستعمل هذه الحكمة العظيمة عندما قام الآخر وقال يا رسول الله ادعو الله، قال سبقك بها، ما قالوا لا أنت مات منهم، لا، المسألة أوصاف وأنت عليك أنك إيش؟ تحقق هذه الأوصاف، وتعليم بالأمة ألا تعتمد على الأدعية وغيرها وعلى الأحوال وعلى يعني التعلق بالأعيان أو بدعاء النبي أو بغير دعاء الصالحين، فضلا عن أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل وتحقيق هذه الأوصاف التي جعلها الله عز وجل مناطا لحصول الوعد في كلامه أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فما نحرص على الدعاء بقدر ما نحرص على المجاهدة يعني في بذل الأعمال حتى نحقق الأوصاف في أنفسنا. نعم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال تلاقك بها فلان أي انتهى يعني أغلق هذا الباب احرص الآن على تحقيق هذه الأوصاف وغيرها. هذا هو حديثنا. ولا شك يعني كما ذكرنا أن الأصل فيها يعني تحقيق هذه الأوصاف والارتباط بهذه الأوصاف. نقرأ المسائل وأيضا المسائل فيها إعادة إلى كثير من المواطن المهمة. ودائما كما ذكر يعني نحاول في قراءة كما يعني تعلمنا مع مشايخنا رحمة الله عليهم أنه هذه المسائل تحاول تعرفها وتحاول تربطها بالأدلة التي سبقت. يقول الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. كيف يعني معرفة مراتب الناس في التوحيد؟ كيف؟ أحسن من حيث الدرجات التي ذكرت، لأن المسألة كلها هنا، لأنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإحنا نعرف أنه من الناس يعني إذا التوحيد مراتب، أعلى المراتب أعلى مراتب الموحدين من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وطبعا منهم من يدخل بحساب يسير الموحدون أيضا، ومنهم من يدخل بحساب يسير ولا لا موحدون، ومنهم من والعياذ بالله يدخل النار ولا يدخل الجنة إلا بعد الخروج منه. وكل هذه المراتب الأربع لمن؟ للموحدين. أربعة مراتب معروفة في نصوص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل التوحيد. منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب اليسير، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب العسير، ومنهم من يدخل الجنة بعد الخروج من النار. أربعة مراتب لا شك كلها تعتمد على كم؟ على التوحيد. كم وزن التوحيد الذي عندك؟ نعم. يقول الثانية ما معنى التحقيق؟ وإحنا قلنا أن التحقيق تحقيق التوحيد قدر زائد على معرفة التوحيد وعلى التلفظ بالتوحيد وعلى تعريف التوحيد. قدر زائد. ما هو هذا القدر؟ أن هذا القلب كله يكون متعلق بماذا؟ متعلق بالله تبارك وتعالى، مرتبط بالله، لا يلتفت إلى الأسباب وإنما يلتفت إلى الله تعالى وحده في حصول المنافع وفي دفع عيش المضار في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تحقيقه تخليصه. تحقق التوحيد مثل ما قلنا، تخليص تحقيق التوحيد على مرتبتين، قلنا مرتبة واجبة ومرتبة إيش؟ ولا نسيتم مرتبة مندوبة مستحبة. المرتبة الواجبة أن تخلصه من الشرك الأكبر والأصغر، ثم تخلصه من البدع، ثم تخلصه من الإصرار على المعاصي. وهذا قدر واجب. يعني من وقع في الشرك، من وقع في البدعة، من وقع في إصرار على معصية معينة، هذا مفروض أنه إيش مثل ما يقول يرسل يده من إيش؟ من تحقيق، لأن هذا أخل بالتحقيق الواجب. وأما التحقيق المندوب فهو أن يدع شيئا مما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما قال سفيان وغيره رحمة الله عليهم. فالتخليص والتصفية من الشوائب، الشرك أولا بنوعيه، ثم البدع ثانيا، ثم الإصرار على المعصية. ما نقول المعصية، لأن المعصية لن ينجو منها أحد أبدا، لكن كونك إذا وقعت في المعصية ترجع وتعوب وتعود إلى الله وتتوب إلى الله عز وجل، لكن معصية وتصر عليها هذا لا. إذا أنت لست من أهل إيش؟ من أهل التحقيق الواجب والعياذ بالله. نعم. الثالثة يقول ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. هذا وين؟ مر معنا. ولم يكن من، نعم، نصا من الله تبارك وتعالى. بل قد ذكر الله تبارك وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وندبه أن يقتدي وأن يتأسى بمن ها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والآخرين. لماذا؟ إذ قالوا لقومهم، وهذه المسألة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل، أنه في فرق، يعني ليش التوكل لب التوحيد وليش الولى والبراء أو تقعر الإيمان؟ لأن يا شيخ الولى والبراء فيها التعامل مع الناس، مع الخلق والعباد، وخاصة الأرحام والولد والوالد والزوج والزوجة والأهل والأقارب، كيف تتعامل معهم؟ أنت ممكن الولى والبراء نستعمله مع الأجنبي بسهولة، لكن استعمال قواعد الولى والبراء مع الأرحام سهل؟ لا، ما هو سهل. لذلك ايش؟ أوثق عرى الإيمان الولى والبراء. فهذا إبراهيم حقق أوثق عرى الإيمان مع حتى والذين معه، لماذا؟ بإعلانهم البراءة من المشرك، براءة من الشرك وبراءة من المشركين. اليوم كثير من الجماعات الإسلامية يقول لك يا أخي احنا نكره الشرك ونكره يعني البدعة ونكره، لكن ما يصير نكره المبتدع، ما يصير نكره، يقول لك انت هذه الولا والبراء حطها في ايش؟ في الشرك والبدعة، ما في المشرك وفي المبتدع. المبتدع ما يصير، المبتدع اخوك، المبتدع ايش؟ ينبغي ان نريد ان نتحد معه. نعم، فالشاهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام حقق البراءة من الشرك والمشركين بالبراءة من الشرك، براء من المشركين، بل وكفروا بهم وأظهروا العداوة والبغضاء بينهم، يعني لا يشاركونهم لا في احتفال ولا في غيره. احنا اليوم نقول لك ما يصير، يا اخواننا ومواطنين معنا نبي نحتفل معهم في ايش؟ ها؟ في راس السنة الميلادية. سبحان الله، شوف من موافقات، يعني من الموافقات في هذه الأيام راس السنة الميلادية جاءت، وبعدين أيضا جاء ايش؟ الهجرية، حتى يجي فيها ايش؟ عاشوراء، وكلها مناسبات، اما شركية، وما تبي تقول شركية ايش راح تقول؟ بدعية، وكلها يريد يراد منك ايش؟ ان تشارك اخواننا، او يقول لك يا اخي جابوا لنا صحن عيش ايش نسوي؟ او جابوا لنا كيكة عيد الميلاد ايش نسوي؟ كيك؟ مشكلة لما يشوف الكيكة هذه خلاص طاشت القواعد كلها، لا ولا ولا برا ولا ما في، هذا كله يضيع، نسأل الله العافية. لا لا يا شيخ، لا بد من البراءة من الشرك نفسه، والبراءة من المشركين والمبتدعين، عدم الدخول معهم، عدم المشاركة معهم، لا تأكل من أكلهم ولا تشرب من شربتهم، لا بد. أما إذا دخلت والعياذ بالله، هذه كلها نسأل الله العافية. أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، والله شوف يعني قمة البراءة، جاء عمر بن الخطاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نذرت، نذر لله بدون شرط، يعني إحنا لما ننذر الآن شو نقول؟ نقول إذا الولد شفى نفعل كذا، إذا الولد طلع من المستشفى نذبح كذا، إذا البنت جابت والمرأة جابت ولد فعلنا كذا، صمنا لله 3 أيام، يعني ينذرون نذر إيش؟ نذر شرط على الله، هذا نذر البخيل. عمر بن الخطاب نذر أن يذبح إبلا، كم ما نعرف ما قال، لكن عدد من الإبل لله عز وجل بلا شرط. لكن عند النذر ماذا قال عمر؟ أن يريد أن يذبحها في منطقة بوانة، هذه بوانة على الطريق جهة اليمن قريب من مكة منطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بوانة؟ قال والله أنا هكذا قلت، أفعل ولا ما أفعل؟ فقال له وما بوانة؟ قال أبدا يا رسول الله مكان. قال هل، شوف السؤال الأول، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الله أكبر، يعني لو كان فيها كان فيها وثن وشالوه ايضا ايش؟ لا تروح، لا تنبح ابنك هناك يا شيخ. سبحان الله، شوف البراءة من مكان كان فيه شرك بالله عز وجل. فقال عمر لا والله ما كان فيها. قال هل فيها عيد من اعياد المشركين؟ يعني هل المشركون يجتمعون في ذلك المكان عندهم فيه حفلة عيد شيء؟ قال لا والله. قال إذن أوف بنذرك، احنا اليوم دوخونا انه نشارك اخواننا ونعايد على اخواننا ونروح نزورهم في الحسينية ونهن، يعني انا ما اعرف. هذه المصاهرة احنا نسميها يا شيخ، هذه ما هي مشاركة، نسأل الله العافية. تشاركهم في الكفر بالله عز وجل، تبي تشارك النصارى ان الله عز وجل له ولد وان الولد في هذا اليوم وهذه ميلاد الولد، ولد الله تبارك وتعالى، هذا كفر وهذا شرك. كيف تهني على هذا؟ كيف تتكلم بهذه الألفاظ؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك المكان إن كان فيه وثن أو كان فيه تجمع للمشركين ابتعد، غير مكان نذرك يا عمر. لما عرف أنه لا، هذا المكان بريء ما في شيء من هذه الأمور، قال أوف بنذرك. ونحن الآن يراد منا مع المشركين ومع المبتدعة ومع بعض هؤلاء أخوان المشركين، ما هم بس مبتدعة، زادوا في البدعة والعياذ بالله. نعم. الشاهد إذن لابد يا أخوة من البراءة من الشرك، البراءة من المشركين، من مناسباتهم، من طعامهم، من شرابهم، من التهنئة، كل هذه ينبغي أن تتبرأ منها تحقيقا للتوحيد. هذا اللي بيحقق التوحيد. أما اللي يبي الحد الأدنى من التوحيد هذا خليه يروح يموت أحسن. الرابعة ثناؤه عز وجل على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، نفس الكلام. الله عز وجل أثنى على إبراهيم، أثنى على الأولياء، كل بماذا؟ بالبراءة التامة من الشرك والمشركين ومناسباتهم واحتفالاتهم وتهانيهم كلها، كلها ينبغي البراءة منها. هذا على قول الله عز وجل في الآية التي مرت: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. الخامسة يقول شيخ: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وين هذا؟ النص. ها؟ النص، نعم. ولما فيها كما ذكرنا أن القلوب تميل وتلتفت إلى هذه الأسباب عند مباشرتها، ولعلها تنسى رب الأسباب. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. أي خصال؟ الثلاثة. احنا ما تكلمنا عن التطير لان التطير له باب خاص، ها راح يكون فيه الكلام على التفصيل، لكن احنا ذكرنا من حيث الجملة انه الامر الاول جائز وتركه اولى، والثاني جائز وتركه، والثالث واقع لا، يعني اشد من ايش؟ من الاولى والثانية. كون الجامع لتلك الخصال يعني تحقيق التوكل في هذه الخصال وما شابهها هو التوكل على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ مثل ما قلنا التوكل فيها شقين: شق يباشر الأسباب، وشق يتعلق برب الأسباب. هنا تحقيق التوحيد ما هو سهل، لذلك يقول العلماء والمشايخ، يقول المحققون للتوحيد، ها المحققون للتوحيد كثيرون في صدر الأمة، غرباء في آخرها. اللي حققوا التوحيد، احنا نرجو ان نحقق التوحيد واياكم جميعا، وهذا مطلب ولا شك، مطلوب من الكل ان يسعى ويجتهد ويجاهد في تحقيق التوحيد. لكن اعلم هذا للعلم، ان المحققين للتوحيد في صدر الأمة كثيرون، وفي اخرها قليلون لا شك في الله. ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ يا شيخ انظر الى حال السلف، انظر الى حال الخلف، كل هالمواطن اللي قلناها، كل هالمواطن اللي قلناها. ثم الدليل الاعظم على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون اولئك المقربون. ايوه ثلة من الاولين. كان بعض شيخنا والله اذا قرأ هذا يبكي يا شيخ. ثلة من الأولين، كثير من الأولين، لكن إيش اللي في الأخير اللي هم إحنا ومن ورانا؟ ها قليل، وقليل جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. الثانية: حرصهم على الخير. حرص من؟ وش الدليل؟ أحسنت. أخذوا يسألون عن الصفات الواجب توافرها في إيش الدخول للجنة على تلك الكيفية أن يكون بغير حساب. نعم الخوف في محاولة في يعني محاولة معرفة أسباب الدخول إلى الجنة بتلك الصفة. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. وين دليل الكمية؟ شواهد الأعظم هذا واحد، وثم نعرف أنه عدة أهل هذه الأمة في الجنة إلى غيرها واحد إلى كم؟ ها؟ واحد إلى ألف، عدة أهل الجنة إلى أهل النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، بل أرجو أن تكونوا إيش؟ شطرة، يعني تقريبا نصف أهل الجنة هذه الأمة. هذا لا شك دليل عظيم جدا على أن هذه الأمة من حيث الكمية هي أعظم شوادا وأعظم كثرة. طيب الكيفية، الكيفية إيش الدليل أن هذه الأمة تفضل على غيرها بالكيفية؟ فيها أحسنت، فيها 70,000 الذين يدخلون الجنة ما ذكرت في بقية الأمم، وإنما ذكرت في هذه الأمة. نعم السابعة لوين؟ عمق أي أحسن. السابعة عمق علم الصحابة. وين هذه؟ منين نأخذها؟ ها أولا أن اجتهادهم في المعاني دون تقرير مسائل الاعتقاد، ما خاضوا مثل هذا الخوض في تقرير مسائل. دائما يقولون الصحابة إذا خاضوا وتناقشوا وتجادلوا في العلوم الشرعية إنما يكون في المعاني دون تقرير المسائل وتحريرها. ينبغي التنبه لمثل هذا. فكان خوضهم رضي الله تعالى عنهم جميعا إنما كان في ذلك. ثم يعني من عميق العلم يا شيخ أنهم كانوا يتنزهون عن تزكية النفس، ما قالوا لا والله إحنا، قال لا لعلهم الذين ولدوا. كونه يفضل غيره على نفسه لا شك فيه إيش؟ فيه عظيم علم، لأنهم لا يريدون أن يزكوا أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أحسنت. نعم التاسعة خلصنا منها. العاشرة يقول فضيلة أصحاب موسى. وين؟ أحسنت. إذ رفي عليه سواد عظيم حتى ظنها أنها أمته. نعم ظنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمته. نعم طيب ليش ذكر يعني فضيلة أصحاب موسى؟ لماذا؟ أقرب إلى من؟ هي تحصيل حاصل كما يقولون ولا لا؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا ما هو هذا. تذكر هذه الفضيلة لموسى وقوم موسى، لأن أنت إذا نظرت إلى الأعداد وإذا نظرت إلى البشر اليوم لا شك اليهود من حيث الكثرة هم الرقم بعد الأمة هذه. النصارى هنا تاب يظهر الفضل. في ناس موجودين في الدنيا وعددهم أكثر لكن ليس لهم هذا السواد العظيم يوم القيامة. من هم؟ النصارى. يتدل على فضيلة أو موسى، رغم أنه في ناس أكثر منهم لكن هم أكثر من أولئك في إيش؟ في دخول الجنة و الالتفاف حول نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. الإشارة هنا إلى من؟ إلى المقارنة بين اليهود وبين النصارى. النصارى من حيث العدد يمكن 10 أضعاف من اليهود أو أكثر ولا لا؟ اليهود قليلة جدا، اليهود قلة في العالم في الدنيا. طيب النصارى كثرة أكثر من المسلمين، طيب ليه ما لهم ثواب؟ هنا لذلك تظهر فضيلة من؟ قوم رغم قلتهم سوادهم أعظم من سواد. وهذه مثل ما قلت يعني مشايخنا يقولون هذا دليل على ضلال، ونحن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ النصارى كثير، ولكن غالبيتهم على ماذا؟ على الضلال. وهذا أيضا دليل أنك لا تغتر بالكثرة يا شيخ. المسألة ما هي بالكثرة، المسألة في إصابة الحق ولا علاقة لها بالكثرة. نعم الحادية عشرة يقول عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا تكريم. نعم، عرض الله عز وجل عليه الأمم فرأى حال الأمم وحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا ما يعني ما له هدف إلا تكريم نبينا صلى الله عليه وسلم وطمأنة له عليه الصلاة والسلام لا أكثر. ثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها عليه الصلاة والسلام، في دليل كلها يقول فرأيت النبي ومعه، فالأقوام مربوطون بمن؟ بالأنبياء. وفيها دليل من أدلة أهل السنة والجماعة أن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، هذا من أعظم أدلة أهل السنة على أن الأصل إذا أطلقت كلمة الأمة يراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. نعم، وفيها طبعا تبينون فضيلة منهج أهل السنة والجماعة أنهم يجرون دائما النصوص على إيش؟ على ظاهرها، كما انتبهوا لهذه القواعد لأنها في غاية الأهمية. نعم، الثالثة عشرة يقول قلة من استجاب للأنبياء، هذا هو الأصل، الأصل في الاستجابة للأنبياء القلة لا الكثرة، وهذا أيضا لتحقيق يعني معنى الغربة في عدة أهل الجنة بالنسبة إلى أهل النار، لأن أهل الجنة إلى أهل النار واحد إلى كم؟ واحد إلى ألف، ألف في النار واحد واحد في الجنة، هذه العدة كلها عدة بني آدم ها وعدة هذا الجنس البشري من الإنس والجن، أن واحد في الجنة وألف وألف في النار. نعم، وهذه أيضا من الأدلة اللي يستفاد منها على مذهب أهل الحق وأهل السنة أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ. كثير جدا اشتهر على ألسنة كثيرا من أهل العلم بدأها الأشاعرة وتبعهم غيرهم أن الأنبياء غير مأمورين بالدعوة، فيقولون الرسول هو من بعثه الله وأمره بالتبليغ، والنبي من بعثه الله ولم يؤمر بالتبليغ، وهذه جريمة لا شك، هذا التعريف جريمة في حق الأنبياء بل في حق ربنا تبارك وتعالى. طيب ليش يبعثه يوم أنه لا يأمره بالتبليغ؟ لماذا بعثه؟ وأعظم دليل على أن الأنبياء مأمورون هذا الحديث، حديث عرض الأمم ورأيت النبي ومعه ورأيت النبي، هذه كل دليل على أن الأنبياء بلغوا ومن ثم استجيب لهم، وهؤلاء هم الذين استجابوا لهم، والاستجابة لا تكون إلا بعد التبليغ. نعم، الرابعة عشرة يقول أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني هناك من الأنبياء شدة في الغربة وهذه طمأنة لنبينا وطمأنة للدعاة إلى يوم القيامة، وتأصيل أنك لا تلتفت إلى العدد وإنما التفت إلى الحق فقط، اصدع بالحق ولا تلتفت إلى الكثرة ولا تجعل هدفك إيش؟ الكثرة. اليوم كل الأحزاب وكل الجماعات همها الأول والأخير ما هو؟ الكثرة، كثرة العدد والعياذ بالله. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، أي علم؟ علم التوحيد. علم التوحيد ما هي الثمرة؟ قال عدم الاغترار بالكثرة، الله أكبر، وعدم الجهد في القلة، فألا تجعل يعني أصل نجاحك في دعوتك ماذا؟ مسألة الكثرة والقلة، فلان نجح في الدعوة فلان ما نجح في الدعوة، هذا والعياذ بالله. فلذلك حتى النبي الذي يأتي وحده وليس معه واحد نجح في الدعوة ولا ما نجح؟ ها؟ نجح؟ ما معه واحد؟ نجح في الدعوة، لأنه ليس هدف الدعوة إيش؟ استقطاب الأتباع، هدف الدعوة إقامة حجة الله تبارك وتعالى، هذا الأصل يا شيخ، الأصل في الدعوة إقامة الحجة، حجة الله على الخلق والعباد، والحجة قامت، تبعه أحد أم لم يتبعه أحد، هذه لا أنا حتى تعرف ها؟ حتى تعرف الهدف من هذه الدعوة، الهدف من الدعوة ما نتبع، الهدف من الدعوة إقامة حجة الحق تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده. نعم، فلا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى الكذب، إذا الأصل إقامة الحجة والدعوة والنصح، وكلهم بلغوا ونصحوا وبالحكمة والموعظة وأقاموا الحجة لله تبارك وتعالى. لهم أتباع ولا ما لهم أتباع؟ السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين، الرخصة. وكلمة رخصة معناها إيش؟ الجواز. وإحنا مثل ما قلنا لا شك وهذا مقتضى الجمع، مقتضى الجمع بين النصوص أنك إيش تقول هذا جائز وتركه أولى، الرقية جائزة وطلب الرقية جائزة وتركها أولى، وكذلك الاكتواء جائز وتركه أولى. عمق علم السلف هذا لا شك احنا شرحناه كثير، قد احسن من انتهى الى من ارسل، ولكن كذا عن المناظرة والمجادلة فعلم ان الحديث الاول لا يخالف حديثك، صحيح حديثك طيب انما يدل على الجواز، لكن الحديث الذي يعني عن ابن عباس يدل على ايش؟ على ما هو افضل وما هو اولى، لكن بالادب والتبليغ والحكمة واللين والرفق وعدم التشنيع، الاعتناء بالأصول، الاعتناء بالضوابط، هذا كله دليل على عمق علم السلف. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. هذا لو تدورها بالمشرق والمغرب اليوم، كل ما إذا دخلت في بيته حاط لك هنا الدرع من هنا، ما أدري إيش من هنا، بالشهادة من هنا، وهذا واشتركت في هذا المؤتمر واشتركت واشتركت، يجيب لك قائمة طويلة جدا بالمشاركات وكتب الشكر وكتب الثناء، وكلها يعدونها أصلا في إيش؟ في يعني حياة الإنسان وسيرة الإنسان والعياذ بالله. وهذا لا شك دليل على البعد عن الإخلاص، بخلاف السلف دليل على حرصهم على الإخلاص. وبعدهم عن الرياء والتظاهر والتزين والمدح بما ليس فيهم. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم، عالم من أعلام النبوة. شفتم جعلها في إيش؟ في النبي صلى الله عليه وسلم وليست في عكاشة، مع العكاشة لو فضيلة عكاشة اللي بعدها، لكن أول ذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك علم من أعلام النبوة، حيث قتل شهيدا في سبيل الله في حروب الردة مع خالد بن الوليد أمام مسيلمة الكذاب قبحه الله. العشرون فضيلة عكاشة بالنص، منصوص عليه أنه منهم، وأنه من أهل الجنة، وأنه يدخل الجنة، مو بس من أهل الجنة بل يدخلها من غير حساب ولا عذاب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا قطعا ضم هذه يعني ضم هذه البشرى من النبي مع يعني سبقه للإسلام، الإسلام من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه، وثباته على الحق حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ضم اليها ايضا انه من اهل ايش؟ من يعني ثلاثه فضائل، الواحده منها تكفي، ولكن الثلاثه كلها اجتمعت في من؟ في عكاشه رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحاديه والعشرون، استعمال المعاريض. نعم هكذا يقولونها، استعمال المعاريض، وبعض اهل العلم يعبر عنها بباب سد الذرائع، باب سد الذرائع. نعم يعني إذا كان الدعاء راح يكون ذريعة لأن الناس تترك الأعمال وتهمل في الأعمال وتعتمد على الدعاء، فهذا ينبغي أن يسد حتى لا تكون ذريعة. أو نقول استعمال المعارض كما قال الشيخ يعني، لكن الأخرى ألطف، لأن المعارض يعني كأن في شيء يعني ما هو جيد، فبدل ما يقول الأمر اللي ما هو جيد قال إيش؟ استعمل كلمة أخرى يعني إيش؟ لتعريض عن تلك، كأن يشار إلى هذا أن الثاني الذي قام ليس منه. وإحنا ما نحب هذا حقيقة، ولا ينبغي أن يعتقد هذا في الصحابة ولا أحد يريده، لكن قد يصل إلى أن كلمة المعارض يعني كونك، لأنهم يقولون في المعارض مندوحة عنه، أهل اللغة وش يقولون عن المعاريض؟ يقولون في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني أنت الآن يجيك الولد يقول لك مثلا حاجة معينة وأنت يعني ما تبي تكذب عليه، فايش تعمل؟ تعرض، تجيب كلمة ولا تجيب شيء، وين رايح؟ يقول لك تروح للسوق، أنت فعلا رايح للسوق، تقول له أنا بروح للمسجد، هو ما يدري المسجد يقعد وين؟ تروح الجمعية أيضا، أنت رايح الجمعية لكن إيش تقول لا أنا روح المسجد أيضا، فتعرض بأنك ستذهب إلى المسجد حتى يقعد وين، حتى هو يقعد ولا يأذيك في الجمعية، فعرضت بالمسجد مع أنك تريد ما تبي تكذب، لأنك لو قلت لا ماني رايح الجمعية ها كذبت، لكن تعرض بشيء آخر يكفيك عن إيش عن الكذب، هذه كلمة المعاذير. لكن ليست هذه المرادة ولا يريدها الإمام رحمه الله، هذا عند أهل اللغة، أما عند أهل الشرع مرادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بهذا الباب الذي هو الأصل في شد الذرائع، أنه لا أن تعتمد على الأوصاف وحقق هذه الأوصاف، من أراد أن يكون من أهل 70,000 فعليه ألا يسترقي وألا يكتوي وألا يتطير، لكن عرض بقوله قد سبقت يعني انتهى، أغلق الباب، إغلاق الباب أولى، ما نحاول يعني نفتح الباب أكثر من هذا. نعم، لأنه كما ذكرت لئلا يطلب يعني يطلب يعني هذا الأمر أكثر من واحد واثنين وثلاث وأربع، ومن ثم يعتمدون على دعاء النبي عن إيش عن الجد والاجتهاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحرص على أن الصحابة يجتهدون. شوف لما جاء ذاك قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، إيش قال له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأصل الذي يفتحه للناس أن يجدوا ويجتهدوا ولا يعتمدوا على ماذا؟ على دعائه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل كما ذكر في الأخير قال حسن خلقه عليه الصلاة، يعني حسن اختيار الألفاظ لرد بعض الطلبات وغيرها، هذا يعني دليل على حسن التلفظ وحسن الأخلاق وحسن يعني التأدب مع الصحابة عليه الصلاة والسلام، وحسن اختيار العبارات والألفاظ في المقاصد الدينية والشرعية لئلا يتكلوا على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ. هي ما شاء الله شوف الأوراق كثرت. تفضل. يقول يعني حدد وقتا ها؟ ما شاء الله 9:05. ها؟ والله ما أدري كيفك. ها؟ يلا ربع ساعة أجي. يقول إسماعيل. أختفر بالأجوبة. أنا رجل متطرفين ولم أسمع في هذا الحديث. على كل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وكذلك الجاهل يعذر من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن الجاهل مرفوع عنه القلم حتى يعلم، والصغير كذلك حتى يبلغ، والناس حتى يتذكر. ها؟ فلذلك نقول الآن أنت سمعت بالحديث، أعمل إيش؟ أعمل من اليوم، أعمل من اليوم. والرقية مثل ما قلنا، الرقية أعلاها أعلى قراءة في الرقية يا عبد الله الفاتحة، اقرأوا والله ماذا قال ابن القيم في الفاتحة وفي آية الكرسي، يقول فيها العجب العجاب سبحان الله. فأعظم ما يقرأ في الرقية ويسترقى به أنك تقرأ الفاتحة، خاصة إذا قرأتها 7 مرات آية الكرسي سبحان الله الكل يحفظها، وبعدين المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، ويعوذ برب الفلق، ويعوذ برب الناس، مع شوية أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم، رب الناس هذا بالباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر، أدعو بهذه الأدعية رب هذه لا ولا تذهب لا إلى فلان، وقعد أنت البكرة الناس تجي لا تقرأ عليهم بدل ما تروح أنت تقرأ عليك. نعم. يقول إذا يمكن في أحد الحالات أن الفين علاج مضمون فهل لنا قول فيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أقول الحديث واضح، وما أنا ما أعرف يعني عند، لكن هم يقولون إنه العرب تقول آخر العلاج الكي، ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا يعني أنهى عنه، كما يذكر يقول ابن القيم رحمه الله أنه أحاديث الرقية أربعة، جميع الأحاديث التي جاءت في الرقى وفي الكي وغيرها أربعة أنواع، منها المنع، المنع وهذه تدل على الكراهة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا أحبه وهذا يدل على عدم المنع، لا أحب الشيء ما معناها إيش أنه حرام، ومنها تركه لها عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على الأولى، ومنها فعله لها أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وهذا دليل على الجواز. هذه الخلاصة يا عبد الله، أربعة أقسام، أربعة أنواع من النصوص في الرقية وفي الكي، منعها هذا معناها إيش؟ كراهة مطلقا، وفعلها دليل على الجواز، قال أمنعها لا قال لا أحبها دليل على إيش؟ أنها غير محرم، وتركه لها دليل على أن هذا هو الأولى. نعم. يقول شيخنا رحمة الله عليه يقول هذا يختلف باختلاف حال المريض. إن كنت يا أيها المريض تقدر على تحمل ألم المرض ولا يثنيك المرض عن أداء واجب أو القيام بحق عليك لغيرك فالصبر أولى. أما إن كنت لا تتحمل مرارة الألم وشدة الألم بل وقد يثنيك عن بعض الواجبات الشرعية وأداء الحقوق المرعية، وهنا طلب الدواء واجب في حقك. واضح؟ نعم. يقول السؤال هل يجوز سؤال الناس عن يده الرجيم؟ يعني فرق بين واحد يصاب بمرض ويتألم مؤدي خلق الله كلهم اللي حواليه، وبين واحد يا شيخ مثل السلف اللي نسمع بس ان حتى السماع ما متحملين انه يصاب بمرض شديد ويتلذذ فيه. يا شيخ يا شيخ فرق عظيم جدا بين الحالة والحالة، فان كنت ممن يتلذذ فوالله الصبر اولى لا شيخ، اما ان كنت ممن يتألم ويؤذي اللي حواليه كلهم شايلينك وحاطينك واللي يدهنك واللي يفعل واللي يهمسك يا شيخ لا تأذي الناس، روح خذ لك دواء واترك عنك، اترك هذه الأمور هذه لأهلها. فهذا لا شك المسألة كلها مدارها على حال المريض وشدة تحمله وأيضا شدة تحمله للبلاء مع الله تبارك وتعالى. نعم. أنا كاتبها على كلينكس. وين أبو عيسى؟ وزع أوراق يا أبو عيسى. هل يجوز سؤال الناس عن يد الوليد؟ لا شك إذا كان رجلا صالحا هذا هو الأصل. نعم الدعاء نعم، لكن لا تلح ولا تكثر، ها؟ لا تكثر يعني لا تجعلها سنة، ها؟ أولا تقصم ظهر يعني المسؤول، ثم أنت يعني كما يقولون طلب الدعاء فيها ذل للسائل وفيها إغرار بمن يسأل الدعاء، إغرار لا تكسر ظهر أخوك كل شوي ادعي لنا يعني كأنه ها؟ لا لا لا لا تكسر ظهر، ها؟ إياك أن تقصم ظهر أخيك وإياك أن تذل نفسك يعني أحيانا بمناسبة شيء نعم، أما تجعلها سنة لا هذا لا شك اللي تقسم الظهر، وكان ينهى عنها عمر بن الخطاب لأنه كثير من الناس ركنوا إليها فكان ينهاهم رضي الله تعالى عنهم ينهاهم عنها. نعم يقول ذل لك ها ويعني ضر لأخيك. نعم. يقول السائل هل يجوز قول لو كثر أعضاءكم عليه كلمة التوكل كلمة شرعية مثل ما قلنا، بذل السبب مع اعتماد القلب على الله، وهذا لا يكون لغير الله، لكن درت على لسان الناس أنه حتى التوكل يقولون، أما الاعتماد فنعم تعتمد على فلان فيما يستطيعه، وتستغيث بفلان فيما يقدر عليه، وتسأل فلانا فيما يعني يتمكن منه. أما التوكل كلمة شرعية لها مدلول شرعي، وانت عرفتها من اللغة، بذل سبب مع اعتماد القلب، فهذا كيف يكون على فلان وفلان؟ ما يكون. نعم. ها؟ ما شاء الله. رجل هل أو لا والله لا لا لا، ينبغي كان ينبغي لك أن تعلن البراءة منهم ومن صحن عيشهم قبل ذلك، ولكن ما دام أنه حمل لك العيش وجاء قل له لا يا شيخ احنا ما ناكل، اذهب شكرا ودوا حق ناس ياكلون احنا ما ناكل. وممكن تستعمل المعارف اذا كان اللي جايب لك العيش جارك وبينك موده وبينك مويه وترجو انك تكسبه يعني ولا شيء في امور الدعوه، قول والله شيخ احنا ممنوعين منك للعيش، هذا كله كوليسترول مدري ايش، يقول اليوم الحمد لله ويرفع السكر ويرفع كذا واحنا مرضانين، وقول ليه ما ناكل عيش، اودي حق ناس يستفيدون منا، استعمل المعارف، هذه المعارف هذه المعارف استعملها هنا يا شيخ. ها؟ نعم. لكن لا تأكل منها شيئا أبدا، طعام يصنع في مثل هذه المناسبات، وإحنا نعرف أن هذه المناسبات الأصل فيها لعن الصحابة وأمهات المؤمنين، مو الصحابة، سادات الصحابة يا عبد الله. ثانيا غير هذا، هذه كلها مواطن ضرار يراد منها شحن قلوب هؤلاء العامة والطغاة على أهل السنة يا شيخ. نعم كلها ما يراد منها والله إلا أن يشحذوا همم شيعتهم ورافضتهم للبغضة والعداوة مع أهل الحق، وإلا يعني هم يقولون الآن يريدون أن الحسين يأخذ بثأره، نحن ممن يثأر وثأراه يقولون، يعني الثأر منه، يصيحون ويضربون يا ثار يا ثار يا ثار منه، يعني إذا خرجتوا اثأروا من هؤلاء اللي حواليكم كلهم، لكن إذا حانت الفرصة فيا شيخ ينبغي أن ننتبه لهذا. الليلة كلهم ينادون وحسيناه وحسيناه وثأراه وثأراه، هذا النداء طول الليل طول الليل يريدون من الحسين أن يثأر له. الحسين رضي الله تعالى عنه، حسين ما هو منكم، لكن فلذلك نتنبه يا عبد الله، طعام يصنع في هذه المناسبات وانت تأكل منه، وبعدين الحمد لله ما فيكم إلا والله طحان عيش ولحم، وش العيش اللحم يعني؟ الناس ما أكلت عيش ولحم من شهور ممكن، لكن أنتم كويس وسبحان الله جاءهم طحان عيش يقلون مع انه شبعان وطبحان عيش ولحم، قبح الله البطون اللي يعني تذل اصحابها الى مثل هذه المذله في هذه المناسبات الخبيثه الشيطانيه، نسال الله ان يعافينا واياكم. نعم. يقول هل يجوز لهذا المقبره تعفيتهم؟ اما في مقابرهم فلا، لان بدع كثيره جدا تراها بعينك ولا تستطيع ان تنكرها هناك. تبي تعزيه؟ بينك وبينه مودة، لا في الحسينية ولا في المقبرة حقتهم، ولكن في الشارع تروح تدق عليه الباب بعد موعد الحسينية قاعد في بيته، ها تروح تدق عليه الباب تدخل عليه تقعد معاه 10 دقائق ها وبعدين تخرج تعزيه في بيته في شارعه عند بابه عند بابك. أما في المقابر والحسينيات فلا. نعم. مساجد ضرار، مواطن ضرار كلها لا ينبغي أن تبقى، فضلا عن أن تدخل فيها مهنئا أو معزيا. نعم. يقول ما هو رأيكم في الرأيات والمناظرة معكم؟ والله إذا كان في مصلحة ما في مانع، لكن معروف الرأي العام أن المناظرات بهذه الصورة لا تكفي نفعا عند هؤلاء. لعل يعني ذكرت لكم قصص كثيرة جدا، جاء كثير منهم أيام رئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله للجامعة الإسلامية، جاء وفد منهم من أصحاب العمائم السوداء، تعرفونهم، قالوا يريدون زيارة الشيخ وزيارة الجامعة الإسلامية، موطن يعني الوهابية كما يقولونهم. فاتصلوا بالشيخ أنه والله جايين سيارات ووفد من أصحاب العمائم السوداء يبون زيارتك، قال خلهم يدخلوا. دخلوا جابوهم من البوابة الرئيسية إلى مكتب الشيخ، قال جلسوهم وأسقوهم شاي وقهوة وطيب، جلسوا. قال يا شيخ يدخلون؟ قال أنا خلهم، بس خلهم عندكم، لأن يعني الشيخ عنده يعني غرفة صغيرة وغرفة كبيرة يقعدون فيها ناس ينتظرون، وبالدور يدخلوهم. ما دخلوهم إلى أن جاء الأذان، الشيخ طبعا يروحوا يصلي في المسجد، وجو صلى ورا الشيخ في المسجد، مسجد الجامعة. الشيخ من عند المسجد دائما عادة لما صلى الظهر يرجع إلى يخرج، ركب السيارة. يا شيخ يا قال فقالوا له ليش يا شيخ لماذا لا؟ قال له قال كيف نناقش على ماذا؟ ما يعني المناقشة يا عبد الله والمجادلة والمحاورة والمناظرة تصلح إذا في أصل أو أصول أنت ومن تناظر متفقين عليها. فعند الاختلاف ترجعون إلى إيش؟ إلى هذه الأصول. إحنا مختلفين معهم، نبي نقول لهم الله أبو بكر يعني له فضائل وله كذا، وتبي تجيب له أدلة من القرآن، ها ثانية اثنين لهما في الغالب، كانك لا إحنا القرآن هذا ما نصدق يا شيخ. فهذا متى تتفق معاه في النقاش؟ لا يأخذ بقرآنك ولا يأخذ بسنتك، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي، هذا إيش تناقش معاه؟ نفس المسألة تكررت في زمن الشيخ عبد المحسن لما كان رئيسا للجامعة الإسلامية. الشيخ من عند الباب قال لا خليهم يدخلوا. الشيخ عبد المحسن زاد على شيخه، ها؟ وشيخنا الشيخ عبد الله أذكر أيضا جاءوا في مسجده وجلسوا جلسة كاملة نقرأ معاه في كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، والله صلوا معنا الفجر. شوف الجلد الذي عندهم. وكان درسنا في يوم خميس يعني ما في دوام، كان في الجامعة. وكنا نطول ساعتين ساعتين ونص ناخذ في، ومع المناقشات ناخذ لنا ثلاث ساعات تقريبا في الدرس. وهذا الرافضة سبعة كانوا قبحهم الله، ها، وعمائم كبيرة جالسين ورانا هكذا، وهم الثلاث ساعات كلها جالسين. في أحد عنده هذا الجلد وهذا الصبر؟ وبعدين انتهى الدرس، قام الشيخ فقام وقفزوا يعني هنا حلقة هكذا، والشيخ هناك في منبر في محراب المسجد، فجلسوا أمامنا. يا شو يا شيخ يا الشيخ هذا بيشتكي كذا، الله يتسلم يعني نتسلم بعد الصلاة. صلى الشيخ، الشيخ قام مشى، هم يمشون حواليه وقدامه، يا شيخ سؤال، يا شيخ نريد أن نستعلم، يا شيخ نريد أن كذا، والشيخ ولا كلمة، والله ولا كلمة يا أخوان. ومشينا واحنا نمشي نروح نتقهوى عند الشيخ في المكتبة بعد الدرس دائما، ها، إلى أن جاء عند الباب. فإحنا دخلنا قال ادخلوا. بعدين قالوا خلاص يلا هذا بيتي، هذا مسجد وهذا حق الحكومة تمشون فيها، هذا بيتي ما في دخول، يلا فكرنا. أذكر قلتنا يا شيخنا، هو اللي طبعا قص علي قصة الشيخ عبد العزيز وقصة الشيخ عبد المحسن، هم دخلنا قلنا الشيخ ليه ما ناقشته؟ فإحنا نتمنى الشيخ يناقشه. رافضة وشيخنا يناقش ايش الرافضه، نتعلم والله. انا اللي قلت يا شيخ ليه ما ناقشته؟ يعني كان يقول له ايش ناقشهم وحرقهم يعني، ها. قال لي ما ينفع نقاش، قال لم اتفق معهم لا في قران ولا في سنه ولا اصول فقه ولا في الجرح ولا في التعديل ولا في التاريخ، ما نتفق. قال كيف لماذا نناقشهم؟ ثم ذكر لي قصه الشيخ عبد العزيز وذكر لي قصه الشيخ عبد المحسن. لذلك ما ينفع، ينفع أنه يجي في بيتك تغلق الباب أنت وياه تتناقش معه، أما على رؤوس الملأ يثير شبهة وشبهة وشبهة وشبهة، ما ينفع يا عبد الله. وهذه طريقتهم. لعل اللي منكم استمع، أنا قلت هذا الكلام يعني كثيرا، وكثير من الإخوان اللي سمعوا المناظرات والمجادلات في الفضاء قالوا صحيح، لما يعطيك شبهة وأنت تجاوب الشبهة أثناء جوابك يثير لك إيش من كلامك من جوابك الأول يثير لك شبهة أخرى شبهة أخرى يبي حيرك يبي دوكك. لا يا شيخ، احنا إذا بيناقشون على الفضائيات احنا ما عندنا مانع، لكن مهم اللي يطرحون الأسئلة، احنا اللي نطرح الأسئلة، يعني احنا اللي نثير إيش، احنا إثارة الشبه ما هي طريقتنا، لكن إذا جينا عند هؤلاء نحن ننزل لهذا المستوى وحنا من نطرح إيش، نحن بس نسألهم لماذا تنازل الحسن لمعاوية، هل يجاوبوا عليه؟ والله لو يلفوا الدنيا كلها ما يستطيعوا إجابة هذه الشبهة. الحسن بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء، معلوم عندنا وعندهم أن نتنازل عن الحكم والخلافة لمن؟ لمعاوية. لماذا؟ يجوز؟ اسألهم، اسألوه، قل يجوز؟ طبعا ما يجوز عندهم، احنا عندنا يجوز، لكنهم عندهم ما يجوز. ليش؟ لأنه اسم الحسن منصوص عليه وين؟ في القرآن اللي نزل على محمد، ومحمد في غدير خم قال الخليفة بعد علي، وبعد علي الحسن، فكيف وبعد الحسن الحسين، فكيف الحسن يتنازل مول الحسين لمن؟ لمعاوية. يجوز اللي فعله الحسن يجوز حلال ولا حرام؟ الحسن مصيب ولا مخطئ؟ لن يخرجوا منها أبدا، ما يستطيعون. وعندنا مثل هذه بدل الوحدة والله مئات، والله علي بن أبي طالب قبل الحسن، علي بن أبي طالب لما مسك الخلافة ومسك الحكم لماذا ما رجع حق إيش فاطمة الأرض التي فدك؟ هم يقولون أن اغتصب أرض فدك من فاطمة من؟ أبو بكر بالاتفاق معه عمر وعثمان. طيب راح أبو بكر وراح عمر وراح عثمان وجال خليفة من؟ علي. ليش ما رجع الحق لأهله من بيت المال؟ ليه ما رجع الحق لأهله؟ واضحة؟ والله يا أخوان عشرات، ولن يستطيع الرافضة أن يخرجوا منها إلا بالكذب، إلا بالكذب. أما هم يطرحون علينا وإحنا نجاوب، لا هذه ما تنفع. واضح الكلام؟ لا عنده ميت، لأنه قال في مقبرة، أي مقبرة؟ الحسين وين المقبرة؟ لا لا ما نقول أبدا، أبدا ما نقول، لا عظم الله أدرك في شيء، ها؟ لا لا تقول لا غفر الله له ولا، بس تقعد عنده وتسلي، أي في كلمات يقولونها العامة، يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، ها؟ البقية في حياتك، هي البقية راحت كلها، أنت تقول البقية في حياتك خليه يفرح، في المعارض كثيرة يا شيخ، ها؟ في المعارض ممدوحة عنه عن الكذب، هم يرفعونها ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي ما قال لهم، هم هذا اللفظ يرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في المعارض ممدوحة عن الكذب، نعم، قول البقية في حياتك. هو ما يتأكبات، هو بقيته كله راح ودفن، وانت تقول له بقيته في حياتك خليه يفرح. خلصنا يا شيخ؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.